ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، مع الحلية التي يجب أن نتحلى بها وأن يتحلى بها كل طالب علم على وجه الأرض، مع حلية طالب العلم ومع آدابه ومع الأدب الثالث والثلاثين. نحن في المجلس الكم؟ التاسع. طيب، الصدق. قال طيب الله ثراه: الصدق، صدق اللهجة عنوان الوقار. صدق اللهجة، أن تكون صادقا في كلامك في أفعالك، ما تظهر ما لا تبصر، ما تتكلم بغير ما تعلم، أن تكون صادقا في لهجتك في كلامك في اعتقادك. وأعظم الصدق أن نكون صادقين مع الله عز وجل، أن نراقب الله عز وجل. عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله. كل هذا الصدق، صدق. لماذا لقب الصديق بالصديق؟ بل أعظم المقامات بعد النبوة هي مقام الصديقية. مقام الصديقية. وما لقب الصديق بالصديق إلا لكثرة صدقه وتصديقه. رجل ما عرف الشك إلى قلبه في دعوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لحظة، شعر، ما شك لحظة. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو أول المصدقين له مباشرة. فالصدق هذا عنوان الوقار. الرجل الصادق رجل وقور، ما يطعن فيه. يا فلان، أما تستحي أن تكذب؟ ضاعت هيبته وضاع وقار. ولننسى حديث هرقل، ماذا قال أبو سفيان؟ ولولا أن تأثر العرب عني كذبا لكذبت. معناه سيكذب على من في هذه اللحظة؟ على أعدى أعداء، عند أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الله، أهل الرجولة والشينة ما يعرفون الكذب، لأن الكذب دليل على الجبن وعلى الظلم والخور والخسة والنذالة والحقارة. قل أن تجد كذابا وعنده كرامة. بلا وقار لا يبالي. وإنسان جبان ذليل لأنه يكذب خشية المخلوق. فهو عنوان الوقار، عنوان شرف النفس. النفس الشريفة لا تعرف الكذب. وانظر لأبي سفيان في حال كفره، وانتبه لزياد بن أبيه مع أبي سفيان، وانتبه لقصة هرقل مع أبي سفيان أنه أنف من الكذب. ونقاء السريرة، السريرة السر والعلم، لأن الصدق والإخبار بما تعتقد، بما في نفسك. فهذا يدل على أن الرجل الصادق والمرأة الصادقة أنه نقي السريرة، سريرة نقية لم تلوث، وأن همته سامية عالية. وسمو الهمة، ليست همته همة خسيسة تخشى من البشر، إنما همة عالية. وأن عقله بلغ من الرجحان الكمال، أن عقله عقل الراجح لأنه فضل الصدق على الكذب. وأنه رسول المودة، المودة بين الناس. وأنا إذا صدقت معك وأنت إذا صدقت معي ستوجد المودة، لكن إذا شعرت أنك تكذب علي وأني أكذب عليك لن توجد المودة الحقيقية. ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة، طالما أني آمن أعلم أنك إن غضبت ستخاطبك وتعاتبني، وأنت تعلم أني إن غضبت إما أن أستر أو أن أسكت أو أنني سأعاتبك. إذن ستمشي آمنا على نفسك وأمشي آمنا على نفسك. لكن وجود الكذب والخيانة يؤدي إلى شقاء الأمة وشقاء الجماعة المسلمة. وصيانة الديانة أن يصون دين العبد، دين العبد، ولهذا كان فرض عين، كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ما معنى البر؟ قالوا هي كلمة جامعة تشمل كل معاني الخير. البر كلمة جامعة تعم كل معاني الخير، فإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. ولذلك كان الكذابون لا يروى عنه، بل إذا وصم الإنسان بالكذب ولو في حديث الناس يرد حديثه ولا كرامة. قال الأوزاعي رحمه الله، أوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 57 و100: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، وأعظم الصدق الصدق مع الله عز وجل. وقال وكيع: هذه الصنعة، صنعة الحديث، لا يرتفع فيها إلا صادق، أهل الصدق وأهل الأمانة. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد ما يوافق الاعتقاد ويوافق الواقع. ولذلك أطلق الحجازيون الكذب على إيش؟ على مخالفة الواقع، على الخطأ. كذب أبو محمد أي أخطأ، الحجازيون عندهم كذب بمعنى أخطأ لأنه خلاف إيش؟ الواقع. فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. الله أكبر، فخرها بمنزلة الصديقين وبمنزلة الكذابين. ولا تفتح لنفس سابلة المعاريض في غير ما حصله الشرع، ما تجعل المعاريض سبيلا دائما في كل صغيرة وكبيرة. لا، أنت قلت كذا، لا هذا من المعاريض، قلت كذا هذا من المعاريض، قلت إيش هذا؟ المعاريض لها حدود، ليست في حياتك كلها تكون، وإلا ستتحول من المعاريض إلى الكذب وستفضى. فيا طالب العلم، فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، تخرج من الصدق إلى المعاريض وبالتالي إلى الكذب. وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم، أعظم المروق أن تكون كذابا في العلم، أن تدعي ما ليس فيك من العلم. لداء منافسة الأقران، لتنافس الأقران فتدعي ما ليس فيك، وطيران السمعة في الآفاق، تريد أن تشتهر وأن تكون وأن وأن وأن وأن فتبدأ تكذب. صحيح ستشتهر، لكن ستشتهر بالكذب. ستطير سمعتك في الآفاق، لكن بالسوء والشر وليس بالخير والفضيلة. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاث معان، عن ثلاثة معان، ستتعرى عن معان ثلاثة. أولا فقد الثقة من القلوب، إن القلوب تنفر منك وتعلم أنك تكذب وتعلم أنك تقول ما لا تعلم. أنه الأمر الثاني ذهاب علمك وانحصار القبول، إن علمك الذي أعطاك الله يذهب عنك ويرتفع عنك ويضيع وينحصر القبول عنك. الثالثة وهي من أخطرها، أنك لا تصدق ولو صدقت. هذا من شؤم الكذب، حتى قيل لبعض الكذابين أصدقت مرة؟ قال أخشى أن أقول صدقت مرة فأكذب. وطالما أصبح كذابا يكذب ولو كان صادقا، حتى ولو صدق فإنه يكذب ولو كان صدق. وبالجملة فمن يحتيف زخرف القول، هو أخو الساحر الذي يزخرف الكلام، لسان المنافق البليغ الذي يحترف زخرف القول، فهو أخو الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. السحرة لا يفلحوا، وسحرة فرعون في عصرنا من؟ الإعلام الفاسد. سحرة فرعون الكهنة الذين جعلوا من شنودة صديقا يترحم عليه، والذين جعلوا من الصديقين زنادقة. سحرة فرعون الذين ما أجد لهم إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا إلا من رحم الله وقليل ما هو. سحرة فرعون رجالا ونساء، نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم. فهؤلاء وأشكالهم وأمثالهم الذين يحترفون زخرف القول ويزينون الكلام بالباطل، نسأل الله العافية. الأدب الذي بعد هذا جنة طالب العلم، الوقاية، والوقاية خير من العلاج. جنة العالم وقايته لأدب، ويهتك حجابه الاستنكاف من ويهتك حجابه الاستنكاف منها. أن يستنكف العالم وأن يستنكف طالب العلم أن يقول لأدب. العجب في الفضائيات هذه، الفضائيات التي امتلأت شرا، أن بعض الناس يأتي لتفسير الأحلام ساعة كاملة. فضيلة الشيخ، وانتبه أن النسوان هي دائما التي ترى الأحلام فقط. رأيت كذا وكذا الإجابة كذا، رأيت كذا وكذا الإجابة كذا، رأيت كذا وكذا الإجابة كذا. أبو بكر في تأويل الرؤيا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصبت وأخطأت. هذا الصديق الأكبر فينبغي للعالم أن يتعلم وأن يعلم لإخوانه. لا أدري، لأن هذه الوقاية، هذه الجنة، هذه الوقاية التي تقيه من الوقوع في المزالق الشديدة. وقوله يقال، يقال كذا، يقال كذا، إن الله كره لكم قيل وقال. وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. إيش يقال هذا؟ إما أن تفتي الناس بعلم راسخ وإلا فاسكت وكل الأمر إلى عالمه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإن شاء الله بعد الصلاة نتحدث إن شاء الله عن المحافظة على رأس المال وهو العمر الذي يضيعه كثير من طلبة العلم. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، قال الشيخ بكر طيب الله ثراه: المحافظة على رأس مالك، من آداب طالب العلم أنه يحافظ على رأس ماله. المحافظة على رأس المال وهو الوقت، العمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي ننفقه في غير مصلحة. ولو أننا حافظنا على رأس المال هذا فما أنفق إلا في مصلحة علمية، ما أقول دنيا دينية، علمية، أو في مصلحة تخدم الأمة، لكان أمر الأمة عظيما. فانظر لأصحاب المقاهي كم يهدرون أعماره، وانظر لأصحاب القرى كم يضيعون أوقاتهم. ولو كان العمر يباع بالدنانير والدراهم لاشتريناها منهم. وانظر لطلبة العلم كم من الأوقات يهدرون، وكم من الأعمار يضيعون في الزيارات والمقابلات واللقاءات والنقاشات والمجادلات بلا فائدة. انظر، الوقت، الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر. كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى من جملة عدم تضييعه لعمره ولوقت، ماذا يفعل؟ إذا جاء البطلون، كانوا يسمونهم بالبطلين، أصحاب الزيارات والقيل والقال، إذا أتوا لزيارته قال: كنت بين نارين، بين أن أردهم فأسمع منهم ما لا يرضيني، وبين أن أقبلهم وأن أجالسهم فلوقت يضيعون. قال ففتق ذهنه عن إيش؟ عن فكرة، وهي أنه كان يستثمر وجودهم في بري الأقلام وتقطيع الأوراق وتجليد المؤلفات. يعني أنه أيضا كان في عمل. شيء المجد بن تيمية الجد عبد السلام رحمة الله تعالى عليه، طيب، كان يقرأ عبد الحليم، عفوا، أبو البركات عبد السلام، لا أنا قصدت عبد الرحمن أخو شيخ الإسلام أحمد، أخو عبد الرحمن، كان يقرأ على جده إذا دخل الخلاء. كان إذا دخل الخلاء يقف حفيده على الباب ويقرأ عليه حتى لا يضيع وقته في مثل هذه الحالة، رحمة الله تعالى عليه. دقات أنفاسك تقول إن العلم، إن العمر دقائق وثواني. فالعمر هو الأنفاس. يعني الجمعة الرابعة من جماد الآخرة سنة 33 بعد 400 ألف، هل يمكن أن ترجع؟ مستحيل، ذهبت وانقضت. اليوم يوم السبت، هل سيرجع يوم السبت؟ الذي هو يوم 28 أو 29، 28 من جمادة الآخرة، هل نستطيع أن نعيده؟ مستحيل، قضي وانتهى. فكذا العمر الذي انتهى انتهى، والذي بقي هل ستظل تضيعه؟ فيقول فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تلهي وسمر، ما تجلس تلهو وتلعب، وكن حلس بيتك يعني ملازما للعمل ولست ملازما للهو والسمر. فالحفظ على الوقت، الحلس يعني ملازم، فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد هو يعني الشيء الذي لا يتحرك يعني. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب، إذا ضاق صدرك من فتح المغيث فعليك بسير أعلى من نبلاء، إذا ضاق صدرك من اقتضاء الصراط فعليك بالبداية والنهاية، إذا ضقت، وما يضيق الصدر بالعلم، لكن إذا ضقت من الألفاظ الشديدة ومن المعاني القوية لا تضيع عمرك، اجعله في ورقة أخرى أو مع كتاب آخر أو لفائدة أخرى. وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العاقبة. فاغتنم هذه الفرصة الغالية، فرصة إيش؟ ومعدن العاقبة، العاقبة يعني هي يجوز فيها العافية ويجوز فيها العاقبة، العاقبة التي يعقبها غيرها وهو كبر السن، ومعدن العافية أي معدن الصحة والقوة، هذا هذا وهذا، يعني قل في نسخة كذا وقل في نسخة كذا بس يعني. مثل يعني سفن الإبل، يعني كأنك ملازم له كقدمه عند ركب، يعني تلازمه بركبه، في سفن الإبل وجوههم كسفن الإبل أي كركب الإبل، يعني ركبك عند قدميه، المداخلة عليهم حتى تأخذ منهم وتستفيد. فإنها وقت جمع القلب الشاب، ولذلك كان يحفظ القرآن دون الثانية عشرة، قالوا إيش؟ وبدأ في بالاشتغال على فلان، بدأ بالاشتغال يعني بدأ بطلب العلم، لا مهنة وصنعة. فإنها وقت جمع القلب، ما عندك مشاكل، ما عندك هموم، وإياك أن تظن أن السن كلما تقدم تقل الهموم، العكس، يعني الشاب قبيل الزواج يقول أتزوج فقط والدنيا ستنتهي همومها بالزواج، بدأت همومها بالزواج. لو أن الأولاد تكبر، إذا كبر الأولاد سأرتاح، اعكس، البنت إذا وصلت إذا بلغت 13 أو 12 سنة في عصرنا تبدأ ترجف، إذا ما ربيتها تربية راسخة على الدين والأخلاق وعلى مراقبة الله عز وجل تخشى على ابنتك في المجتمع القذر الذي نعيشه. الولد إذا بلغ 10 سنوات تخشى عليه من الشوارع والطرقات وأولاد السوء، تبدأ تضطرب وتعيش في هم وفي نكد ولو ربيت ما ربيت. الولد بلغ 20 يريد يتزوج وتحمل همه وكيف تختار، والبنت بلغت 16 بدأ الخطاب أو 15 الخطاب، مع أن الفسقة جعلوا قانونا جائرا أنها بنت 18 من قبل أن يريحوا الناس يعني من الهموم والأنكاد، يعني هيحملون هم الناس. وما يعجبكم يعني جعلت قانونا أنه لا تتزوج البنت إلا بعد 18 تزني وهي بنت 13، لا حرج عندهم عند المجرمين. طيب، فتبتدئ تحمل الهموم والأنكاد، كل هذا تفكير. أنت كطالب علم همك نفسك، الشيخ إن كان والدا مربيا بحق فهمه كل أخوته. إن أقول إن كان، لأننا وجدنا من المشايخ ما لا يحمل إلا هم نفسه فقط، وإن تعدى فليكن لأولاده وللحاشية من حوله فقط، فيحمل هموما ويحمل أنكادا. وليس حفظ ابن العشرين كحفظ ابن الثمانين، الهموم والأنكاد والأشغال تنسي. فوقت الشبيبة وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصروارف عن التزامات الحياة والترأس. أنت تفكر في طلب العلم بينما هو يفكر في مراجعة معلوماته، في التأليف لينفع المسلمين، وكيف تعطل الكتاب، وكيف تأخر في المطبعة، وكيف ينفق عليه، وكيف ينفق عليه، صوارف والتزامات وشواغل. وانظر للألباني وابن باز طيب الله ثرهما، إمامي الدنيا في عصرهم، الشيخ عليه رحمة الله لما تفرغ كم أنتج، وإمام أهل السنة في عصرنا لما انشغل بالمنصب كم ضاع علينا من علمه الكثير. انظر للشيخ ابن باز أين مؤلفاته، هو ألف الرجال ورب الرجال، لكن أين مؤلفاته؟ ما استطاع أن يكمل مراجعة فتح الباري، 3 مجلدات فقط، وانشغل شواغل. رجل أمة رحمة الله تعالى عليه، شيخ الألباني طيب الله ثراه، كان منجمعا عن الناس، قليل الاستقبال، كثير الاستثمار لوقته، فألف وحقق ونشر وخلف تراثا ضخما، ولكل وجهة هو موليها، ونفع الله بهذا فيما هو فيه، ونفع الله بهذا فيما هو فيه رحمة الله تعالى عليه. لكن خذ العظة والعبرة من هذا وهذا، فهناك شواغل وصوارف والصرف عن التزامات الحياة والترأس، ولخفة الظهر والعيال، نهايتك ما تحمل إلا هم نفسك، تلبس ثوبك وتفترش الأرض وتتغطى بالسماء. لكن إذا تزوجت أصبحت مسؤول عنها وعن طعامها شرابها ولبسها والحفاظ عليها وتهذيبها وتربيتها، أصبحت مسؤولا أمام الله قبل المخلوق عن أمور ما تخطر لك على بال. ثم إذا رزقت بالأولاد فإذا بهذا يمرض وهذا يلعب وهذا وهذاك، هذه شواغل وصوارف. فالعلم يعني أنا ضد أن يقال أن الزواج مانع من موانع العلم، لكنه يشغل. فإن وفقت لطالبة علم تعينك فهذه الجوهرة. والذي أنصح به دائما طالب العلم أن يشغل امرأته بالعلم. بنت أخت الزبير بن بكار المؤرخ تقول لزوجه: خالي خير زوج لأهله، لم يتزوج ولم يتصرع عليك، لعدد ولا اشترى سريتين 3 يشغلونه عنك. قالت: والله لهذه الكتب أشد علي من 4 ضرائر. جاهلة، ما تعرف قدر العلم. الرجل يجلس 6 ساعات و10 ساعات و15 ساعة في وسط الكتب. فإذا ما كانت هي نفسها تحب الكتب وتحب العلم ستبغض هذه الكتب، وترى أن الكتب من ضرائرها. والطالبان نهيمان لا يشبعان طالب علم. طالب العلم بحق الذي يجلس وسط الكتب 20 ساعة فلا يمل ولا يتل، ويأتيه النوم رغم أنفه وأبيه، ولسان حاله يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ما الذي جاء بك أيها الضيف الثقيل؟ لكنها راحة البدن للاستعداد للنشاط الثانية. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. يعني ما صاحب العيال ماله مال المعال، الذي يسعى للمعالي الفريد الفارد المنفرد الذي ما وراءه لا يوجد عنده مشاكل ولا هموم ولا أولاد ولا ولا. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، أن تؤمر على نفسك سوف وسأفعل وبعد كذا سأفعل كذا، ولا تفعل ما قبل بعد. أنت قلت بعد كذا، ما فعلت الكذا؟ أنا إن شاء الله سأدرس فتح الباري، وبعد فتح الباري عمدة القاري، وبعد عمدة القاري سأدرس مجموع الفتاوى، وبعد مجموع الفتاوى بعد مجموع الفتاوى سأدرس، ولم يفتح ورقة من هذا ولا ذلك. إياك والتسويف، احذر، فهذا الذي يدمر طالب العلم. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني. حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدن لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. يعني حانيات الدهر أيام الأيام والليالي كسرت ظهره، هو ظل يسوف حتى انكسر الظهر وضعف البدن والأيام تجري. وانظر يعني في كثير من إخوانك، سل هذا منذ كم سنة وأنت استقمت على أمر الله؟ منذ 10، ماذا درست؟ ماذا حفظت؟ ماذا قرأت؟ لو أمسكت كتابا واحدا ساعة، وهذا من فوائد التلقي، من فوائد التلقي ماذا؟ أن بعض الناس يقول ماذا عند الشيخ يعني؟ لأنا سأذهب أقرأ هذا الكلام الذي يقرأ. إذن في اليوم الأول سيقرأ ما يشابه الدرس، الثاني النصف، الثالث جاء له صديق، الرابع شغل، الخامس أطبق الكتاب وقال بيني وبينك بعد المشرقين، وأصبح يصب عن هذا الكتاب إلى يوم الحساب. وجر، فكم من إنسان ادعى أنه سيدرس وما درس، وكم من إنسان سولت له نفسه أنه سيقرأ وما قرأ. أحد إخوانكم اتصل عليه ونحن في مسجد التوحيد في وسط كتاب، يعني نحن بدأنا بكتاب كنا نشرح صحاح البخاري قبل الاقتضاء، وقفنا من أجل أننا في المقرأة هنا وإن شاء الله نرجع إليه بإذن الله. فاتصل إليه وكان يحضر وكان من أحرص الناس على الدرس، أتاه شيطان التسويف، قال أنا أريد من فضيلتك أن أدرس البخاري وأضع بجواري تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وأن أقرأ فتح الباري، فإذا انتهيت من فتح الباري أن تجيزني. فأنا غضبت وقلت دع الأيام تربيه. كان يحضر ثم فذهب. أنا غضبت لماذا؟ لأن شيطان التسويف يصد، ولسنا في مقام إجازة أو غير إجازة، نحن في مقام تعليم. فإذا به بعدها يتصل يسأل في أمور كثيرة، ثم اتصل ثانية بعد أشهر قال لقد ضعت، تأذن لي بالرجوع للدرس؟ تفضل. لماذا؟ قال في البداية أمسكت بالكتاب مرتين ثلاثة أربعة خمسة ثم بعدها إن الله غفور رحيم وزيارة لفلان وزيارة من فلان وانشغال بفلان وانشغال من فلان قال فضعت. لو لم توجد من الفوائد من التلقي على المشايخ إلا أنك تسمع الكتب لكفى بها فائدة. لذلك في تراجمهم تتعجب أنه قرأ مثلا صحيح البخاري على فلان وعلى فلان وعلى... طب ما الفائدة؟ يعني هو قرأ صحيح البخاري على واحد، ما الفائدة أن يسمع على الثاني؟ لماذا لا يقرأه هو؟ لماذا ما قرأه هو؟ يعني انظر في ترجمة الشوكاني مثلا على سبيل المثال ومتأخر، يعني في أيام صديق حسن الخان عليه رحمة الله كانت الطباعة موجودة، يعني في أيام الشوكاني ممكن تكون الطباعة كانت موجودة في بعض البلاد، ومع ذلك يقرأ الكتاب على أكثر من شيخ. لماذا لم يكتفي؟ حتى ولو لم يستفد إلا أنه يسمع الكتاب مرة ومرتين وثلاثا ليرسخ في القلب. وقال أسامة بن منقذ، هذا من الأبطال الفخور، له كتاب لباب الأداب من الكتب الماتعة، حققه شيخ شيوخنا أبو الأشبال رحمة الله تعالى عليه أحمد شاكر، يعني هذا أبو الأشبال الحقيقي، يعني أسامة بن منقذ إيش كتاب لباب الأداب، وله ديوان مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. بعد أن كنت أمسك السيف والرمح واضربها في لبة الأسد، كان يدخل على الأسد، كان لهم المنقذ، هؤلاء كان لهم حصن في شيراز وكانوا من كبار الأبطال عليهم رحمة الله، يقول بعد الثمانين ضعف جسمي، أصبحت أمسك بالقلم يدي تضطرب. وانظر لخط الشيخ الألباني بعد الثمانين، كان خطه مضطربا في الكتابة عليه رحمة الله، اليد تضطرب ما يستطيع، فيقول يعني بعد الثمانين ما أستطيع أحمل القلم ويدي ترتعش وتضطرب، بعد ما كنت أحمل الحديد والسيوف والرماح وأطعن بها الأسد في لبتي هنا. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. يعني بعد أن كنت فأيام الشبيبة تختلف عن أيام الشيبة، فإن أعملت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. إذا بادرت وسارعت في طلب العلم وفي التلقي وفي الجد والاجتهاد في زمن شبابك، هذا يدل على همتك العالية في طلب العلم، وهي فرصة عظيمة جدا. الإنسان يا أخوان الحق، يعني الأيام والليالي عجيبة، ومن الممكن أن الإنسان يوفق لقراءة ودراسة كتب في فترة زمنية قليلة، طيب يتمنى بعدها أن يدرس كتابا ما يستطيع. إجمام النفس من جملة الأدب، أن تجم نفسك، أن تريح نفسك بعد دراسة كتاب، ارتاح يوما بحيث تبدأ مرة ثانية بنشاط، يعني مثل ما نقول ايه الراحة عندنا، ايه عطلة من اجل ايش؟ من اجل ان نستجم، ليس من اجل ان نلعب. الراحة من اجل ايش؟ من اجل الاستجمام وليس من اجل اللعب. اجمام النفس، خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، يعني هذا إيش قراءات الوقت الذي وقت الراحة، هذا الذي اجعل قراءات في أمور عامة من أجل أنك مستمر في الطلب، وأمور ما تكد ذهنك، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. يعني تمل. اقرأ في أخبار الحمقى والمغفلين، اقرأ في أخبار الظرف المتمجنين، اقرأ في أخبار العقلاء، اقرأ في سير النبلاء، اقرأ في تاريخ الإسلام، اقرأ في كتب تفيدك ولا تكد ذهنك. هذا بعد، يعني هذا في فترة الاستجمام، لكن ما تجعلها مضيعة للوقت والأعمار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، قال: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ بلعن: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني هناك أوقات نحن ممنوعون من الصلاة فيه، لماذا؟ حتى لا يأتي متنطع ليصلي في هذه الأوقات وليجهد نفسه، فيأتي وقد انبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلا هو أبقى قوته ولا استمر في عبادته. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الأضحى الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة للقابسي، والشقائق النعمانية عنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن أيضا اجعل لنفسك شيئا من راحة، والراحة لتجم نفسك، ولكن لا تترك العلم، إنما عليك ببعض الفوائد التي لا تكد ذهنك. أيضا عليك بالقراءة والاطلاع. من جملة الأدب قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم، حتى لأنك ما يليق بطالب علم يرحمك الله يأتي ليشرح مصطلحا فيقول لإخوانه ابن لهيعة أو شريك أو شريح أو الليث مثلا، وهكذا. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. الجرد يعني يقرأ قراءة إيش؟ سرد. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، لكن قرأ بعد أن إيش؟ أن تعلم. الجرد يا إخوان من باب تذكير المعلومات، لكن هو درس من قبل. فالقراءة هذه قراءة الجرد تفيد إيش؟ من عنده شيء من قبل. وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 813، يعني وكان عمره في 40، كان تقريبا قد قارب أو انتهى من تأليف هذه السير. طيب، إذن الجرد يكون لمن حصل وقرأ واطلع، ما تبتدئ بالجرد فقط، إنما لابد مع الدراسة يكون إيش؟ شروح. وقرأ سنن ابن ماجه وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخ ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. انظرها في السير للذات، وطبقات الشافعية للسبكي، والجواهر والدرر للسخاء، وفتح المغيث، والشذرات الذهب، وخلاصة الأثر، وفهرس الفهارس للكتان، وتاج العروس. فلا تنس حظك من هذا، أن تقرأ على المشايخ وأن تسمع منهم يتصحب قطرات. أيضا من جملة ما كان جرد المطولات. جرد المطولات يعني إيه؟ كتاب مثل البداية والنهاية، مثل تاريخ الطبري، هذا لا يدرس، إنما إيش يجر اللي كامل في التاريخ المنتظم، هذا ما السير، هذه ما تدرس، إنما إيش تجرد، تجرد يعني تقرأ قراءة سريعة، وإن سجلت فوائدها فهذه الدراسة. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مظان الأبحاث والمسائل، ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السابقون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. بلغ أي بلغ قراءة إلى هنا، قرأ يسرد، يسرد سردا، وسجل فوائد، سجل سجل سجل سجل سجل، بحيث إذا احتاج في يوم من الأيام لبحث من البحوث أو لمسألة المسائل يجدوها في مثل هذه المطولات. حسن السؤال، الأدب والخلق وحسن السؤال، التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب. وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. بعض، وهذا الحمد لله في عصرنا حدث ولا حرج، يسأل السؤال. أصلا أنا سألت بعض طلبة العلم، إن لله أنت تسأل عالما أم تسأل بعض طلبة العلم؟ ثم أنت سألت وأنا قلت لك رأيي بدليلي، إن رضيته فاعمل به وإلا فأرع. لكن شيخ الفلاني يقول كذا، شيخ الفلاني يقول كذا، ستضرب الناس بعضهم ببعض، وقد يرد على القول فتذهب للأول وتقول الشيخ الفلاني قال فيك كذا وهو لم يقل كذا، إنما أراد أن يرد القول ولا أن يرد على القائل، فتحدث الفتن وتقع شحناء القلوب. والسبب النقل كما قيل قديما، وآفة الأخبار رواتها. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال، وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. ما رأيك؟ أنا سمعت في المسألة الفلانية من يقول بكذا وكذا، وأنت لا تقل من القائل، فإن سألك من القائل فأجب، وإلا فلا تذكر من القائل، حتى يبقى القول وأن يرد على القول لا على القائل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، لا داعي للتعنت وللفلسفة وللتنطع وللتشدق، ولأنك سألت فلانا وجلست فلانا، إنما جئت لتتعلم، فسأل سؤال المتفقه الذي يستفيد، لا سؤال المتعنت الذي يحتاج إلى التأديب. وقال أيضا: وللعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع. واحد يسأل والتفت يمينا وشمالا، اسألني أم تلتفت يمينا وشمالا، ولمن ومن سأجيب إن كنت تلتفت عني؟ هذا من قلة الأدب عند بعض طلبة العلم. أنت سألت تحسن، كما أحسنت السؤال تحسن الاستماع والإنصات لشيخك. الثالثة حسن الفهم، أن تفهم الكلام على مراد المتكلم، لا أن تحمله ما لم يقل، بفهمك العليل وعقلك المكدود. الرابعة الحفظ، إذا أردت أن تنقل فتوى أن تحفظ، وأن تحفظ هذا الكلام كما قال: أفتى بكذا واستدل بكذا. الخامسة التعليم، أن تعلم غيرك ليثبت العلم في قلبك. السادسة وهي ثمرته: العمل به ومراعاة حدوده. يعني صاح العلم بالعمل، وإلا تركه وارتحل. العلم يصح بالعمل، العمل يصيح. اعمل، عملت ثبت العلم في قلبك، ما عملت تنسى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم في مفتاح دار السعادة: من جملة الآداب المناظرة بلا مماراة، لا داعي للجدل، إنما المناظرة من باب إثبات الحق أو إثبات الصواب، أو أن نفهم كيفية الاستنباط في هذه المسألة. هذا المناظرة، إياك والمماراة، الجدال العقيم فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء، ولغط وكبرياء، ومغالبة ومراء، واختيال وشحناء، ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها. تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. المناظرة إن كانت من باب إحقاق الحق، من باب لأننا نريد أن نستفيد، وأننا إخوة، وأننا طلاب علم، يستفيد بعضنا من بعض، ويوضح بعضنا من بعض، ويفهم بعضنا بعضا، فأهلا ومرحبا. أما إن كانت من باب أنا كما يقولون الآن، أنا والطوفان من خلفي، طيب، وأنا على الحق الذي ما وراءه إلا الباطل، إذن كيف يعني كيف يلتقيان؟ كيف يلتقيان؟ وانظر لمن يثيرون الجدل في قضايا انتهى أمرها منذ أزمات، كإثبات شرعية الديمقراطية، أو إثبات وجوب الديمقراطية والحزبية، مع أنها محرمة بالكتاب والسنة وعند علمائنا والأئمة. كيف تحق باطلا وتبطل حقا؟ المؤمن إذا وجد الدليل قال سمعنا وأطعنا، لكن المنافق أو المغرض أو المرائي أو المماري سيظل يطعن في نحر النصوص، ولو بإبطال الحق وإحقاق الباطل. إذا كان الهدف أن نرضي الله عز وجل فأهلا ومرحبا بالمناظرة، وإذا كان الهدف أن نرضي أنفسنا فلا داعي لهذه الممارة، لهذه المهاترة. أيضا من جملة الآداب العظيمة مذاكرة العلم، أن نتذاكر وأن نذكر بعضنا بعضا، وهات ما عندك وآت بما عندي، وذكرني حديث كذا وأذكرك بحديث كذا، ذكرني بالقاعدة الأصولية وأذكرك بالقاعدة الفقهية. هذه المذاكرة، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، تطرح ما عندك ويطرحون ما عندهم، فإنها في مواطن تفوق المطالعة، في بعض المواطن أفضل من أن تقرأ كتاب، وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، لا داعي للفخر والخيلاء، إنما هي بالملاطفة والمناصحة، مبتعدا عن الحيف، عن الظلم والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. إياك أن تدعي التعالم في أمر تجهله فتنكشف ويضحك منك إخوانك، بل يضحك منك غيرهم. فإن كنت مع قاصر في الذهن في العلم، إذا ابتلك الله ببليد، فإن كنت مع قاصر في العلم بارد الذهن فيداء ومناثرة، لا تخير من إخوانك من طلبة العلم، ما تذهب لجاهل لتتعالم عليه، بل اذهب لإخوانك وطلاب العلم لتذكرهم ويذكروك ولتعلمهم ويعلموك. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. إذا أردت أن تحيي العلم في نفسك فذاكر، معك دفترك، معك ورقك، معك قلمك، وانظر في الفوائد التي سجلتها والمسائل والفرائد والفوائد التي استفدتها. أيضا طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيط الجناح، احذر أن يضيع جناحك. فعليك أنت طائر، نحن في سيرنا إلى الله عز وجل وفي هجرتنا إلى الله عز وجل نطير إليه بإيش؟ بجناحين، الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. تقصر تقصر، تكسر ما أسرع أن تصل. من لي بمثل سيرك المدلل تنشر ويدا وتجيء في الأول. الأدب الأخير الذي ذكره هنا عليه رحمة الله، الأخير في هذه المسألة، يعني استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه، بين الفقه وأصول، ما يصلح أن تحفظ متنين أو ثلاثة متون في الفقه لتصبح فقيه، بل لابد من التدرب بالفقه ومن التعاطي لأصول الفقه لتكون يعني تبني بناء راسخا يبنى على أصول وعلى قواعد. وفي الحديث بين علمي الرواية والدراسة، ما تكتفي بسرد كتب لتقول أنا محدث، لا، فانظر للألباني رحمه الله تعالى، وانظر لغيره من أهل عصرنا ممن جلسوا في مجالس لسرد الكتب فقط، شتان بين هذا وذاك. يعني هناك من جلسوا لسرد الكتب بينما هو اهتم بالعلمين رواية ودراية. فينبغي أن تهتم بعلم الحديث رواية ودراية، أداب الرواية وسرد الكتب والدراية، أن تعلم علوم الحديث من علل وجرح وتعديل ورجال واصطلاح إلى غير ذلك. وهكذا، وإلا فلا تتعمد، دع الكتابة لست من أهلها ولو سودت وجهك بالمداد، فدع عنك الكتابة لست من أهلها ولو سودت وجهك بالمداد. لابد أن تجمع سواء في العقيدة والمنهج بين منهج أهل السنة مع ولتستبين سبيل المجرمين، أن تعرف مناهج أهل الضلال ومناهج أهل الانحراف في عصرنا وقبل عصرنا. في الفقه لابد من أصول لتعلم من أين استنبطوا وكيف استنبطوا. في الحديث لابد أن تتعلم الحديث رواية ودراية بدراسة كتب السنة الصحيحين والسنن ومع مسند أحمد وبقية المسانيد، وهكذا مع جملة مستكثرة كمعاجم الطبراني والسنن الكبرى والتمهيد إلى غير ذلك، مع الدراسة الجادة في أصول الاصطلاح والعلل والجرح والتعديل والرجال. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته، فكذلك العلم، تعلم حق التعلم. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه، ينبغي الإتقان وليس السرد فقط، وليس أن تنظر فقط، بل ينبغي إيش؟ أن تتقن كل فن وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الخامس، ونقف إن شاء الله عند الفصل السادس، وهو من أجل ما كتب، وهو التحلي بالعمل، أن نتحلى بالعمل وأن نسأل أنفسنا ما الذي استفدناه من علمنا. نعم. إيش؟ إيش؟ جنة وقاية أن تتعلم لأجري. فنصف الجهر يقال وأظن. يعني يبني منهجه ويبني طريقته، يقال أظن. مثل ماذا؟ مثل بعض الشيوخ كما يحكي أبو محمد بن حزم، قال: كان في بلادنا رجل فقيه لا يفتي إلا إذا أفتى شيخ قبله، ففي يوم فكان إذا أفتى شيخ قبله فيقول: القول ما قال الشيخ والحمد لله. قال: فاستفتوا قبله شيخين فتناقضا، فقال: القول ما قال الشيخان. فقيل له: قد تناقض الشيخان. قال: وأنا تناقضت كما تناقض الشيخان. فهنا لابد أعلم أنه لا ما أظن، تسأل يقول أظن كذا، يقال كذا، إيش هذا؟ قل: لا أدري. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلافة الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أنت ما تجلس أظن فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله حكم كذا، أظن كذا، يقال كذا، أنا هو سأل. قل: لا أدري، سأل غير. إن كنت تدري فأجب بالكتاب والسنة وبأقوال الأئمة، وإن كنت لا تدري فلا تستحي أن تقول: لا أدري. لكن يقال وأظن ولعل، هذه ليست فتوى، هذا انحراف عن الجد وعن الصراط المستقيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشاد والسداد، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم لخير القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين.